أدعوك ربي كما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم؟ ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك، ثم إني مسلم. أوقات العبادات. أوقات العبادات. الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر الصبيح. تنفيذ عبد الرحمن بن فهد الخنفري. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة والأخوات في حلقة من حلقات أوقات العبادات. وفي هذه الحلقة نستعرض التحديد في مدة المسح على الخفين. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث في تحديد المسح وأنه لا بد له من وقت، وجاء أحاديث أخرى في أنه يمسح على الخفين مطلقا بلا تحديد لوقت. ومن الأدلة التي جاءت في مدة تحديد المسح على الخفين عن شريح بن هانئ قال: أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين، فقالت: عليك بابن أبي طالب، أي علي بن أبي طالب، فسله، فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسألناه فقال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم. أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. ومن الأدلة التي جاءت في عدم تحديد وقت معين للمسح على الخفين ما جاء عن أبي بن عمارة أنه قال: يا رسول الله، أمسح على الخفين؟ قال: نعم. قال: يوما؟ قال: يوما. قال: ويومين؟ قال: ويومين. قال: وثلاثة؟ قال: نعم وما شئت. لكن هذا حديث ضعيف جدا، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأيضا من ذلك ما جاء عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليصلي فيهما وليمسح عليهما ثم لا يخلعهما إن شاء إلا من جنابه. وهذا أيضا حديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو منكر. أيضا ما جاء عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قلت: يا رسول الله، أكل ساعة يمسح الإنسان على الخفين ولا ينزعهما؟ قال: نعم. وهذا أيضا حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد جاء عن عقبة بن عامر قال: ارتددت من الشام إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فخرجت من الشام يوم الجمعة ودخلت المدينة يوم الجمعة، فدخلت على عمر وعلي خفان مجرمقانيان، فقال لي: متى عهدك يا عقبة بخلع خفيك؟ فقلت: لبستهما يوم الجمعة وهذا الجمعة. فقال لي: أصبت السنة. وهذا أثر عن عمر رضي الله عنه اشتهر، وقد رواه جمع من أهل العلم، وحصل فيه اختلاف كثير، ملخصه أن قوله أصبت السنة لم يثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فالروايات الصحيحة إنما فيها قوله أصبت فقط، فلم يثبت هذا الأثر في قوله أصبت السنة، وإنما الثابت أنه كان جاء إلى عمر من الشام يوم الجمعة ودخل المدينة يوم الجمعة، وليس فيه أنه كان يمسح على هذين الخفين. وقد جاء أيضا أحاديث أخرى في ذلك لا أطيل بذكرها، وكلها ضعيفة في عدم توقيت المسح، ولكن ثبت في الباب التوقيت في المسح على الخفين للمسافر 3 أيام بلياليها وللمقيم يوم وليلة. ولم أقف على شيء ثابت صريح مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم يخالف هذا التوقيت، قال ابن العربي رحمه الله: وأحاديث نفي التوقيت ضعيفة. وقد نص الطحاوي رحمه الله على تواتر أحاديث التوقيت، فقال: فليس ينبغي لأحد أن يترك مثل هذه الآثار المتواترة إلى مثل حديث ابن أبي بن عمارة، أي في عدم التوقيت في المسح على الخفين. وأما ما ورد في قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه موقوفا عليه، فليس صريحا في جواز المسح أكثر من التوقيت الوارد في الأحاديث النبوية، وذلك لأمور. الأمر الأول: ليس فيه أن عقبة كان يمسح تلك المدة، أي مدة 7 أيام، وما ورد فيه فهو شاذ كما تقدم، وإنما فيه أنه لم ينزع خفيه، فيحمل هذا على أنه كان يتيمم كما صرح بذلك الطحاوي، فقال: وقد يحتمل حديث عقبة أيضا أن يكون ذلك الكلام كان من عمر، لأنه علم أن طريق عقبة الذي جاء منه طريق لا ماء فيه، فكان حكمه أن يتيمم، فسأله: متى عهدك بخلع خفيك إذا كان حكمك هو التيمم؟ فأخبره بما أخبره. وهذا الوجه أولى ما حمل عليه هذا الحديث ليوافق ما روي عن عمر رضي الله عنه سواه، أي في المس أي في التوقيت في المسح على الخفين، ولا يضاده. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ومن المعلوم أن الذي يتيمم لا يشرع له أن يخلع خفيه إذا تيمم. وفيه احتمال آخر، أنه عنا بعدم نزع الخفين، أي استدامة لبسهما مع نزعهما إذا انتهت مدة المسح، ثم لبسهما مباشرة مرة أخرى، كما يقول القائل: لم أنزع الخفين شهرا، ومراده استدامة لبسهما مع العمل بالوجه الذي يجوز فيه المسح. وكذا قول القائل: صليت الجمعة بمكة شهرا، ومراده الأوقات التي تصلى فيها صلاة الجمعة. وقد نص على هذا الجصاص والكاساني عليهما رحمة الله تعالى. وما زال هذا الاحتمال يقوله بعض الناس، فبعض الناس في الشتاء البارد يقول: لي شهر وعلي هذه الجوارب لم أخلعها. لا يريد بذلك أنه لا يخلعها ويغسل قدميه، بل يريد بذلك أنه إذا انتهت مدة المسح فإنه يغسل رجليه ويلبسهما مباشرة. مع أن البيهقي رحمه الله احتمل احتمالا آخر، وهو أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يعلم بالتوقيت في ذاك الوقت، ثم رجع إليه حين جاءه التثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في التوقيت. الأمر الثاني: من جزم بأن عقبة كان يمسح طيلة تلك المدة تحكم منه بلا دليل، وهو استدلال بمورد النزاع، وقد تقدم ذكر بعض الاحتمالات فيه غير المسح. قال الجصاص: وغير جائز الاعتراض على أخبار التوقيت بمثل هذه الأخبار الشاذة المحتملة للمعاني، مع استفاضة الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتوقيت. الأمر الثالث: أن التوقيت للمدة الثابتة في الأحاديث هو الثابت الصريح من طرق كثيرة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بل قال الطحاوي: وأما ما احتجوا به مما رواه عقبة بن عامر عن عمر رضي الله عنه، فإنه قد تواترت الآثار أيضا عن عمر بخلاف ذلك. وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على 4 أقوال. القول الأول: أن المسح له توقيت محدد للمقيم والمسافر، وهذا قول جمهور أهل العلم. القول الثاني: أن المسح ليس له توقيت محدد للمقيم ولا للمسافر، بل يمسح المسلم متى شاء بلا مدة، وهو قول ربيعة والليث بن سعد، والمشهور من مذهب المالكية، وقول لمالك، والقول القديم للشافعي. القول الثالث: أن المقيم لا يمسح مطلقا، والمسافر يمسح بلا توقيت، وهو قول لمالك، وقيل إنه رجع عن ذلك رحمه الله تعالى. القول الرابع: أن التوقيت يسقط في حال الضرورة والمشقة، فالضرورة كأن يكون هناك برد شديد، متى خلع خفيه تضرر، أو مع رفقة متى خلع وغسل لم ينتظروه وخاف على نفسه، أو إذا فعل ذلك فاته واجب ونحوه. والمشقة كالبريد المجهز في مصلحة المسلمين الذي يشق اشتغاله بالخلع واللبس، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. والصواب من هذه الأقوال ولا شك هو القول الأول، وأن المسح على الخفين له توقيت محدد للمقيم والمسافر. وأما ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يسقط في حال الضرورة والمشقة، فيقال إن خلع الخفين وغسل القدمين وقت يسير لا يشق ذلك على المسلم، فهو وقت يسير بل ولا يتضرر به. قال ابن حزم رحمه الله تعالى: ولا يصح خلاف التوقيت عن أحد من الصحابة إلا عن ابن عمر، ثم قال: ولا حجة فيه، لأن ابن عمر لم يكن عنده المسح ولا عرفه، بل أنكره حتى أعلمه به سعد بالكوفة ثم أبوه في المدينة في خلافته، فلم يكن في علم المسح كغيره، وعلى ذلك فقد روي عنه التوقيت. ولا شك أن المسح على الخفين له توقيت محدد، وقد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم ذكر بعضها. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أدعوك ربي كما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم، ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك، ثم إني مسلم. أوقات العبادات. أوقات العبادات. الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر الصبيح، تنفيذ عبد الرحمن بن فهد الخنفري.